تجمع طابع على طوابع وخاتم على خواتم، أو على فاعلا نحو قاصعا، تقول قواصع قاصعا، أو على فاعل مع نحو كاهل، مع نحو كاهل. هنا أطلق نحوي، قوله نحوي ابن مالك دائما يشير به إلى شيء زائد على ما ذكر، نحو كاهل عالما أو غير عالم، فأدخل تحته شيئا آخر، ونحو كاهل عالما أو غير عالم، نحو جابر جوابر، وكاهل كواهل. وإذا هذا التنويع الإشارة بلفظ نحوي، إشارة بنحوي، أو على فاعل اسما نحو كاهل وكواهل. وفواعل، وفواعل أيضا جمع لوصف على فاعل إن كان لمؤنث عاقل، حائض على وزن فاعل وهو صفة لمؤنث عاقل، إذن يجمع على حوائض فواعل. وصاهل صفة لمذكر لما لا يعقل نحو صاهل وصواهل، فصاهل أشار به لا فاعل وهو صفة لمذكر لما لا يعقل. وفاعلة، فاعلة هذا جمع يجمع على فواعل نحو صاحبة وصواحب وضاربة وضوارب. ضاربة سبق أنه يجمع على ضاربة، ضارب ضرب وضراب، قد يجمع على فعل، كذلك فواعل ضوارب، قد يكون لشيء أكثر من جمع. إذن ضاربة وضوارب، وناصية ونواص، وصاحبة وصواحب، وفاطمة وفواطم. قوله فاعلة أطلق الناظم هنا، أطلقه حينئذ يشمل ما إذا كان صفة أو اسما، صفة مثل صاحبة وضاربة، أو اسما نحو فاطمة، سواء كان الاسم لما لا يعقل أو لما لا يعقل فهو عام وفاعلة. وشذ في الفارس مع ما ماثله، شذ، شذ ماذا؟ فواعل في الفارس. فارس ما هو الفارس؟ هذا وصف لمذكر عاقل، وصف لمذكر عاقل. فإن كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل، وما سمع منه فهو شاذ مثل فارس وفوارس. وما ما مع ما مثله يعني ما شابهه، والمقصود به ما كان علما مشابها له، سابق سوابق، ناكس نواكس، هالك هوالك، شاهد شواهد، غائب غوائب، كل صفات لمذكر عاقل على وزن فاعل، كلها شاذة، هذه كلها شاذة تحفظ ولا يقاس عليها. إذن فواعل هذا مبتدا، فهو مطرد في هذه الأوزان السبعة التي ذكرها الناظم، قلنا زاد في الكافية ثامنا وهو فوعله، صومعه، صوامع يجمع على فواعل. فواعل هنا نونه الناظم، ممنوع من الصرف أو لا؟ فواعل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، مثل مساجد، مثل مساجد لم يفتتح بالميم لا يشترط، نعم لا يشترط. إذن فواعل نونه هنا للضرورة، هو جائز. فواعل مبتدا لفوعل، هذا خبر، وفاعل معطوف على فوعل، وفاعلا معطوف عليه مع هذا حال وهو مضاف، ونحو كاهلي مضاف إليه، وشار بقول نحو العموم على من كان أولى. وحائض هذا معطوف على على كاهل، على كاهل. وحائض هذا فاعل صفة لمؤنث عاقل. وصاهل معطوف على كاهل، وفاعلة كذلك. وشذ هذا فعل ماضي، والضمير يعود على فواعل في الفارس، يعني فيما كان على هذا الوزن، وهو وصف على وزن فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل، فإن جمع فهو شاذ مع ما ماثله، مع الذي ماثله، ماثله الضمير هنا يعود على المضاف مع إليه. يعني مع ما، ما ما اسم موصول بمعنى الذي، مع الذي ماثله، ضمير يعود على ما، يعود على على ما. واضح هذا؟ أي شذ فواعل في جمع فاعل صفة لمذكر عاق نحو فارس، والمراد بما ماثله سابق وسوابق وناكس ونواكس وداج ودواج، هذا مما سمع، يعني مما سمع. وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذاتاء نوم زاله، فعائل اجمعا فعاله، اجمعا فعاله بفعائل، اجمعا هذا فعل امر مؤكد بنون التوكيد الخفيفه، اجمعا ماذا؟ فعاله، ما كان على وزن فعاله، فعاله كسحابه، اجمعه على ماذا؟ فعائل، فعائل. وفعائل جمع فعالة، انظر في فعالة رباعي ها مؤنث بمدة قبل آخره مختوما بالتاء لكنه أزال هذا القيد، ذتاء نوم زالة، واضح؟ إذن رباعي مؤنث بمدة قبل آخره وهو مختوم بالتاء، قد يؤخذ شرط قال ذتاء نوم زالة، إذن ختمه بالتاء ليس بشرط، سواء إذن فعالة رباعي، كل اسم رباعي مؤنث بمدة قبل آخره سواء كان مختوما بالتاء أو لا، سواء كان مختوما بالتاء أو لا، لكن يشترط في غير المختوم أن يكون مؤنثا، أن يكون مؤنثا، يعني لو أزيلت التاء جرد عن التاء فيبقى على على تأنيثه، إذ التأنيث قد يكون معنويا وقد يكون لفظيا. من أمثلة جمع الكثرة فعائل، فعائل، فعائل، ويكون جمعا لعشرة أوزان، مفهومة من كلام الناظم، خمسة بالتاء وخمسة بلا تاء، خمسة بالتاء وخمسة بلا تاء. إذن من أمثلة جمع الكثرة فعائل، يكون جمعا لعشرة أوزان كلها مفهومة من قول الناظم فعالة وشبهه ذتاء أو مزالة، هذه دخل تحت عشرة أوزان وإليكها. الأول فعالة أو الذي ذكره الناظم، سحابة تقول في جمعه سحائب، سحابة سحائب، ويجمع على سحب أيضا سحائب. وفهم من قوله وشبهه، هذا معطوف على فعالة، أربعة أوزان كلها بالتاء، شبهه يعني شبه فعالة، شبه فعالة، أربعة أوزان فعالة نطق بها، الأول من الأربعة وتضاف إلى ذاك فعالة وتصير خمسة، الأول فعالة، فعالة بالكسر، فعالة بالفتح، فعالة بالكسر بكسر الفاء، نحو رسالة تجمعه على رسائل، فعائل. إذن فعالة شبهه فعالة بكسر الفاء كرسالة يجمع على رسائل. ثاني فعالة بضم الفاء، فعالة بضم الفاء، ذؤابة تجمعه على ذوائب، فعائل، فعائل، ذوائب، نعم. الثالث فعيلة، فعيلة بالياء، نحو صحيفة، صحائف، صحيفة، يجمع على صحائف. فإنه شبيه بفعالة في كون ثالثه مدا، صحيفة فعيلة أشبه فعالة في كون ثالثه مدا، كون ثالثه مدة. الرابع فعولة نحو حمولة وحمائل، حمولة، هذه أربعة كلها مختومة بالتاء مع فعالة صارت خمسة، إذن خمسة بالتاء، فعالة نص عليها الناظم كسحابة يجمع على سحائب، وفعالة بكسر الفاء رسالة ورسائل، وفعالة بضم الفاء ذؤابة وذوائب، وفعيلة بالياء نحو صحيفة وصحائف، وفعولة بالواو نحو حمولة وحمائل، هذه كم؟ خمسة. وفهم من قوله إذا تاء نوم زال خمسة أخر بدون تاء بدون تاء. الأول فعال احذف التاء فعالة فعالة فعال فعال نحو ماذا بفتح الفاء نحو شمال وشمائل يقال شمال وشمال شمال بالفتح اسم للريح وشمال للجارحة فعال بفتح الفاء شمال يجمع على شمائل أسقط التاء وفعال بكسرها أيضا شمال اسم للجارحة يقال فيه شمائل كذلك الثالث فعال نحو عقاب وعقائب الرابع فعول عجوز وعجائز الخامس فعيل فعيل نحو سعيد مسمى به امرأة فتقول في جمعه سعائد وهذه كلها يشترط فيها أن تكون مثنات يعني إذا سقطت التاء وجب أن يكون مؤنثا من أجل أن يجمع على فعائل إذن فعال وفعال وفعال وفعول وفعيل أسقط التاء من فعالة وثلث الفاء أسقط التاء من فعالة فتقول فعال فعال فعال هذه ثلاثة هذه من الوزن وفعول وفعيل يعني بتعميم المادة إما بالواو وإما بالياء إما بالواو وإما بالياء إذن وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه هذا معطوف على فعالة شبه فعالة ما ذكرناه رسالة ونحوها ذاتاء ذاتاء هذا حال من المفعول شبهه ذاتاء أين المفعول أين المفعول اجمعا فعالة فعالة مفعول اجمعا أنت النون هذه توكيد ليست مفاعل اجمعا أنت فعالة ذاتاء حال كونه صاحب تاء أو مزالة فعال فعالة بتاء وبدون تاء فدخلت تحته العشرة الأوزان التي ذكرناها ذاتاء أو للتنويع مزالة مزالة يعني أزيلت منه التاء فالضمير يعود على التاء مزالة من إضافة اسم المفعول إلى مفعوله الثاني ومفعوله الأول ضمير مستتر جوازا وهو نائب الفاعل نائب الفاعل وقول مزالة ذكر التاء لأن حروف المعجم يجوز فيها الوجهة يجوز فيها الوجهة قال الشارح هنا من أمثلة جمع الكثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء أو مجردا منها نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائل وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلائب أو مجردا منها نحو شمال وشمائل وعقاب وعقائب وعجوز وعجائز وعجائز وبالفعالة والفعال وبالفعالي والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيسة معا صحراء فعلاء ممدود صحراء يجمع على ماذا صحاري وصحارى صحاري وصحارى جمع صحراء جمع صحراء جمع الألف لي للإطلاق وصحراء نائب فاعل نائب فاعل والعذراء معطوف عليه وبالفعال متعلق بقوله جمع بالفعال متعلق بقوله جمع والفعال معطوف عليه إذا من أمثلة جمع الكثرة فعالي وفعالة ويشتركان في مكان على فعلاء ممدودا بفتح الفاء وسكون العين اسما كصحراء أو وصفا كعذراء اسما كصحراء يجمع على صحاري وصحارة أو صفة كعذراء عذراء لا مذكر له يقال فيه عذاري وعذارى عذاري وعذارى قوله والقيس اتبعا اتبعا القيس اتبعا القيس اتبعا هذا ألف مقلبة عن نون التوكيد خفيفة لأنه فعل أمر اتصلت به نون التوكيد فوقف عليه ووجب قلبها ألفا والقيس اتبعا فهم منه أن عذراء مقيس على صحراء مقيس على صحراء وبالفعالة والفعال جمع صحراء والعذراء والقيس اتبعا. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه كلها تحفظ، وما شذ اتركه، تحفظ القاعدة العامة والمضطرد. أما الشاذ هذا لا يمكن حصره، لا يمكن حصره، شذ كذا وشذ إلى آخره، ما صعب هذا. إن احتاجت إلى مسألة تبحث، لا تحفظ، إنما تبحث عنها.